أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات، وجعلنا من وتقائه من النار. أن وصل ولنغ بحول الله تعالى في موضوع الصلاة وما أدراكم ما الصلاة. نرغب أنه أول في هذا الموضوع قعنا نسول ديس دروس، قعنا نسنديس دروس، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. أديك فأنه ديك الاتصال جرانا ضربي سبحانه وتعالى، وإنما أنيني أني لن أغني يمكن ما ييسر الله لنا في هذا الوقت، وإني لن ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا في هذه المناسبة. نرقب نوض الصنات في واعير تاريك الصلاة، نرقب تيقن حد يترك تزلت دا كفر، يعني نرقب أنه لغرس، يعني سواء كان يترك جحودا بتتركها جحودا وإني مشرك بتتركها تهاونا فهو كافر كفر نعمة، أي سنسن لن يعني لن سهلا تيتا ربي سبحانه وتعالى دنيت. وكذلك في الآخرة، في الدنيا ربي سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. انت لي ويد البليمانس، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت يديكم ويعفو عن كثير. اقنع حد هذه ترك تزلت ولفرح بطيزوا أس يومين أس قس عامين، واللي خدم واللي خدف بسلامة من هذه الدنيا بتضيع تزلت. في الآخرة نعود إلى أنه في الآخرة يسنسن سواء كان تركها جحودا تهاونا المصير جهنم والعياذ بالله. ونديك الوعيد ربي سبحانه وتعالى ليتوعد به من أولا يترك تزلت. نرقب لكن قرب اللي يندي دروس، لأن بلي كان يقول حد يقول شرطي بركة شيني كانت تجد ماني شجل براسين غاش نتسل بيرمية تقدد صح. ربي سبحانه وتعالى يزهل، الله غفور رحيم. انت مخش من النايب اللي قاعد يعني بتا لش العقيدة، بعد ذلك في المرتبة الثانية أديس تزلت، قعدنا نسيول من أحكام وتكون النتيجة لازم نشي مكلفين إلى نبلغ، ولكن النتيجة تكوني. فلذلك إلا من أقول لان السنين الوعيد يستهين ماذا نصدق اليومين صربي واليومين باليوم الآخر. يقل حديث يؤكد أني لن يوجد في القرآن الكريم النايب اللي المجرمين من أول أن يترك تزلت مجرم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إشكال نسلم زوار سواء كان دي مشرك إنه دي مسلم، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله متولي تزلي ومصير جهنم السبب مزوار موضة جهنم دين قلت تزلت. الرسول صلى الله عليه وسلم يأكدن غنينا يذكر يعني يذكرك تشلت تزلت إنا بتينا إنا من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. رقبت منش الفوائد، فوائد تونيك تسنقت وليمكن يعني لغير الدرس تسمى الفوائد وممكن أن نوديس فوائد تزلت يقن حد يتحافظ تزلت ربي سيج جبريد البحر المشاكل دونات ربي سيج يعني يريك فاي يقن حد يتزل إلا عبد لله عبد لله تما يقن حد ملا يتزلى ليقني من سينس بمن صغر لربي تما تصور دي قن حد ملا يتكلم لي كتل معرفت هذي كل بيقن منا سيني روحي ناس نشين لي وزني فلان خلاص سيني وزني فلان خلاص يا سير زمتي ويري ولي تقل يعني خشامي لي يستول سيسمنا ينشخصني تما تصور دي انه ساعات مثلا يقن حد هذي رقبي قنوط فلين يقن حد ربما يغلط معاس بصح هذه زوا سيرنا مني سيني كن الربالج على بالك باباس يعر خلاص هذه بعد يتغار يمارو بالله يقن حد الوالي ربي سبحانه وتعالى يقدر ربي يتزلى هذه كون العبد نربي ربي سبحانه وتعالى هذه الرغفس البلا قاعه ازدسنت مشاكل نفسيه ازدسنت امراض نفسيه يمارو للاسف الشديد كنت عانى كنرقب تيزنان كذا ديما ماني قاعه وما نرقبني قلنا شيني الرقية انت هود الرقية انت قاعسي من أهم الأسباب الإيمان لاش تزلت لاش. فلذلك ربي سبحانه وتعالى يتسلط في هذه الأمراض النفسية سميلي جنحد مؤمن المشاكل دني ديني قاعد هوني عبد مؤمن أتبد أنت بريدة صنط الحد ضد إذن من حافظ عليها كانت له نورا نورا بتجن حد يتحافظ في الظلات ربي سوش النور أنيلس يوم القيامة مدن قاع لش لش النور أنت غرس النور يخدم غفص ربي سبحانه وتعالى استوش بسبب هذه الصلاة ملان ظلا أدنوي النيت كان ظلا باش ربي سبحانه وتعالى غنيش النور النور أنيلنا أغني نورنين وتكون مظلمة وكذلك يوم القيامة في المحشر كانت له نورا وبرهانا البرهان يمكن حدد يوم القيامة أسيني ربي نشك لغ مؤمن أيوة بتا الدليل بالتيتين مؤمن ها بتا غرش البرهان بتا البرهان دليل تحافظ يمكن حد يتحافظ في تظلت الوقت بجميع شروطها وأركانها لتسم بجميع شروطها وأركانها وتزهل كان تظلت كان لوضو دور قاعد وزجاد يزهل يمكن حد يقيم يتجاهد مع إيمانس النفسي ستكون البالسة يكون معاس ولو كان يقول بسي الدرتي هذا يقول الدرتي عطي الظل انت كما ينبغي صلاة بالجسم والروح وهو بالجسد فقط بدون روح وني تكون البرهان الدليل باللي لا مؤمن كان يوم القيامة أسيني ربي كلك مؤمن أسيني بيت الدليل شد ظلت ما شاء الله ونجاة يوم القيامة أتكون السبب أنه نجس يوم القيامة النجاة هذيك فتوني يا ربي منش تظليت تعار تزهل في مناوي لنخاشع يعني تستمن أستزهل أتكون سبب النجاة يوم القيامة النجاة وليتيت في جهنم ربي سبحانه وتعالى أتستف الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يا خير كربي ليق الخير وجار وموني قاعوني ستظلت محكم لنا نتظل يعني باش نخشع ونقير يغلب من يعرف المطلوبة يحقر ما بذل إنه هو من لم يحافظ عليها بتقل حد ولي حافظ غفص ولي حافظ تظلت يا ما يتظل بعد الوقت الفجير يعني خاصة مارو الفجير السف تظلت الربعة انت تظل ستة بعد التالي تفوت اللي يتظل تسمس جارت زيلة تقزين ناديني تقزين اللي خدام قال دي اللي خدتون وتفوت تنتي الظل مني تنتينكم قال دي اللي عيايا قاعية لشغسية ودي قم دي سود الحيطة تظل الظل خاتي إن هو من لم يحافظ عليها سواء كان النائب اللي يترك تظلت يعني خش يحافظ عليها ولو كان يتظلت مصح والتظل كما ينبغي بطل لوضو سراز أضي الظلم مني يقدي المعلم يقدي العقاب يعني يتهاون يتكاسل لم يكن له نور يوم القيامة ولتكون غرسك النور أنا لسه دي الكاتب مظلم ولا برهان أسيني أربين شيكا مؤمن أسيني بتد البرهان بتد دليل بتليد مؤمن بتليد المؤمن ولا نجاة وكان يوم القيامة مع من هذا يكون يوم القيامة هذا يكون مع عينين وكان مع يوم القيامة هذا يكون مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف يعني إذكار منش مدن أربعة مدن أربعة مدن يقن حد إنه قاع من أشد الناس عذابا يوم القيامة دي مدن دوش ثمن إن أشد الملاقى في عود من أول المؤمنة دي ملاقى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي الأنبياء إلا نسبقا أنتو الصحابة صح من أولا يضيع تظلت لتسمى لدي ملاقى دي ملاقى مع وجه الشر دي ملاقى مع فرعون دهامان قارون دي منايو دي أمي ابن خلف كل يقنين العلماء همين وذكرتنا ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرتنا إن شابت يقن حد يشغل تظلت يشغل تظلت ديتليس إلا معاوي تليس سينوبيل استدار تسكادا هذا يكون شد مع قارون خاطش غرس يتلي يستشغلت عن عبادة الله سبحانه وتعالى أبدا يغرس يعني ولي تغذي تظلم خاطش تغذي قلمة ليك يتغذي كذا شد إلا مع فرعون مثال فرعون أبدا يتغذي يستشغلت عن عن عن الصلاة منصبه غرس يكتل وظيفت الوظيفتني تسلهت الأعباء النين وظيفتني دميدن كذا تسلهت تظلت شد إلا مع همان همان من وزراء فرعون هبت أنينا نسهر في تظلت سيجيتي تهوان ينكو تدنكو نغي تظلت بعد الوقت تجارتس شدد يكون مع أبي بن خلف إلا كان من التجاري قريش وهني بتيجن حد يضيع يترك تظلت هل تضيع الصلاة فقط تتركاس خاطي ولو كان يجن حد يتظلت من شيء نبلي يتظلت بعد الوقت نغي تزلت سيرت دون جيس نغي تزلت بدون وضوء نغي يتغار تزلت سينكوت نغي قاعد ولي تجي الباس ولي تجي ديما سي الى دي صحضر الباس ونذكر كذلك إلى مضيع للصلاة ربي بتغنينا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف الخلف معنى خلف معنى سيني الدرية النغلعاء إني الداسن بعد داسن. ربي سبحانه وتعالى في سورة مريم بعد أن يسيول في الأنبياء سيدنا زكريا سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا إدريس سيدنا نوح إني رغم أنه يدسين بعد أسان. فخلف من بعدهم خلف وسند بعد الأنبياء وخلف إلى يوم القيامة. يقول الخلف بسكون اللام الخلف السيء يعني كتدريتنا يقلنا كتخليفت تشتمت مخاشبة الفتحت خلف معنى زيقن دريت توحديت. نقار في الدعاء اللهم اجعله خير خلف لخير سلف. خلف معنى زيقن العاقب دوحي صحابة العاقب سيء من شلينين غربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب نغدانينين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة إنين غسين مدن بعد سن بعد الأنبياء وسين مدن دوشتما بتتصف تمزورت مدن وشتمان صفت نسن تمزورت أنهم ضيعن ظلت من شيل الوصى مزوري المؤمنين أنهم خاشعون لصلاة في صلاتهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صفت مزورت مدن مسلما الخشع في الصلاة صفت مزورت مدن وشتمان بتا تضيع الصلاة. فلذلك السلف الصالح تقرنسي تظلت الميزان ساعات ميدني قن حد محاكا دير قبل مارو إلا مريقل قنشرا إلا مريقل من إيه لأخدم مريقل تستخدمي قل ميزان المجتمع بنادم من نغل المجتمع سمتا تسند باللي المجتمع نيدوشتين من نغدا وحدي سكيتش ترقب دي قن حد دا وحدي نغدوشتين سمتا الميزان بتا الميزان هو تجد الميزان صلمون صاب النغس سريا الميزان تظلت يقن حد يتحافظ تظلت تظلت كما ينبغي يولي نكو يتظل الوقت يتظل تمجيدة واني دا وحدي هدي فخصيص الخير يقن يضيع تظلت ينكو تريد من دون جيسن واني ولا خدي فخصيص الخير مهما كان أعزامس مهما كانوا كان يتواعد يعرض القرآن الميزان تظلت. شهد ربي سبحانه وتعالى يذكرهم سيذكر المؤمنين إنين خشعهم في صلاتهم سيغن نذكر مدن وشتمن إنين غضيع ومتظلت نسم وبعد ذلك مباشرة بتا واتبعوا الشهوات إقن حد يضيع تظلت خلاص يا ترولا سي الوقايت لشخص الوقايت أني لنا أتير في الفحشاء والمنكر دين تظلت انت لشخص من أيب اللي ربي سبحانه وتعالى يتوكدم توني حقيقة قرآنية لا تكذب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقن حد ملا يتظلى ربي سبحانه وتعالى سيجن بتا يقن حد معاسي يقن مربيا بتا يقن داعية إلا معاسي يقن نبي معاسي ينهت عن الفحشاء والمنكر هذا زاد يجي يقن منكر لاش تظلت انتهى مبتا ربي صورة نغطة مبتا دي يقن داعية إلا معاس ماذا يتحافظ في تظلت يعني تظلتني تنهاه والتجيلة ضيضة في الفحشاء والمنكر مصح تظلت إلا انتيت خشبة لقى ديماننا نساوى الغيبات نغلط معنا شغرنا تظلت أكن لغرنا تظلت خش أول سبحان أول ربي سبحانه وتعالى صدق ربي أكد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن فسوف يلقون غيا يقن حد يضيع تظلت ويترك طبق يضيع تظلت إلى أدلقاء جهنم الغي اسمه دين الضلال الغواية دين الضلال المعنى سدي ربي سبحانه وتعالى أتي جزاء بجزاء يعني بنار جهنم وهو جزاء الغواية الجزاء نعين وعرك نودليل إلا بعض العلماء يعني نن باللي الغي دي قلوة جهنم لودني جهنم تساعد منه إلا ما نقول من العلماء نن باللي الغي دي قلوة عميق جهنم طعم صمر اسمها تصور جهنم تكمل ديسي قلوة لودني الخي يعمق أدي غرق ديس يعني ربي لينين غلاهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش جهنم قاع تحيط به من جميع الجهات إذن ضيعوها من شي لينا عبد الله بن مسعود وهو من علماء الصلاة الصحابة إن ليس معنى أضعوها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن وقتها ظلنت بعد الوقت بعد الفجير بعد مين يقن حد غرس نيني كتر رخصت إلى مسافر غرس كتر رخصت يجمع هذا يمكن يجمع على غرس الرخصة بس حينو جمع أني تخذ يكون بيتمئنان وتكوني تخذ المبرر إلى يقن حد تنكو دنكو يعني ولي تكوني ربي سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن غرت البال وما وني سلها أي تليوهم نختار وهم عن ذكر الله. وذكر الله عام ليس ذكر الله بنادم تيج البالس أولس إلا يتفكر ربي وليتطي في المعاصي. وذكر الله باللسان أدير تسديس القرآن أدير تسديس الظلات. إن غرت البالوم أو نسلها عن ذكر الله ومن بينها الصلاة أو نسلها غفصة أي تليوم يقول حد قم يخدم يخدم يخدم الكوميرس لا يحكم منه كذا أدي كوني مارو أدي أدي تهون الظلات ولي تعويض لوضو نغطي الظل أنت أمني سونكو سمعالت أمدوش سيسجهم. لاش لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك متيقن حد يجوان موني السهة تيتليس نغطي السهة الطروس في الظلات فأولئك هم الخاسرون. إلا خاسر قاع النادي كسب الدنيتو قاع النادي جد الأعمال يعني لا المصير نار جهنم. ربي سبحانه وتعالى في الآية النصورة اللي نعزمت ديما سورة الماعون في الخاتمة فويل لمن للمصلين زلان زلان لهم الويل زلان وزلان زلان بصح زلان بعد الوقت. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تتنت تتنت أطرى البالون أتي التقاع إلا إلا إلا البحر إلا يكتزي إلا يقنا يكتر رحلة يزوانين ديك المخيم الصيف ديك البحر تزاليت أميت لدينك ديك تزاليتنا ميقلا قاع حوس أدي زوادي دول المخيم سنغي دول ماني لا باشي مهرز زوادي الزالي سبغلو دون تفوت لتونو نغي تفغي الوقت. لاش إلا تسافر دابري الوقت الفجر تزاليت الوقت. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن يقل حديث يقل حديث يجروا يا نغديس يجروا ديس إني لأن يعني يعني مظاهر نضيع عن ظالت بتغنينا إن من صلى الصلاة لوقتها شد محافظة على الصلاة من صلى الصلاة في وقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم قيامها وخشوعها. الخشوع على بالكم الخشوع هو ركن من الصلاة أن الركوع السجود تتظلت أصلا هي اسمها عبادة بالروح الجسد التعاون يعني الجسد أي الخضوع عني بالحركات. إن الخشوع تتفي المحافظة على الصلاة من يقر حافظ على الصلاة أقيم الصلاة يتفي الخشوع. شدني الحديث يبين الختم وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها يعني مسجد مسجد نتيت ويا وضو لأود لأي يوليد تبجنا توضا تامر تلتاود نغ يعني تأرني ضحات ما تنزر تلطحي. لاش وأتم سجودها وقيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة أتفغ انتهت تمللت تضويض بتتقار حافظك الله كما حفظتني عند ظلتني قم دعو ياس تشفع له سيني يا ربي حفظ من شي حافظ حفظي وليد قنش أيضا صحيح من خش الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقل حديث رواتي عبد الله بن مسعود يعني يقولوا بات السجن ويحفظ عبد الله بن مسعود كان سنة عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل منش العمر سيد توفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العمر 14 عام وهو حبر الأمة ترجمان القرآن 14 عام العمر سيد توفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتشلت إلى يسني سيدنا محمد تفرسي مع سدابتس أني ظالم نغديس إنيس يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. شهد نغنيس احفظ الله يحفظك. هل ربي يحتاج إلى تنحفظ داني لديس تقدير محدوف المعنى حفظ الدين ربي حفظ العبادات حافظ غفصا ربي أش يحفظ أش يحفظ بتا أش يحفظ أيتليك أش يحفظ الصحتاج أش يحفظ الأهلك. إذن داني السيني تزالت الشيني السيني حافظك الله كما حافظتاني أبتا العكس إمارو إنين هو من إمارو أبتا يقنحد العكس ومن لم يتم ولم يتم ومن صلى الصلاة لغير وقتها ظلت بعد وقت قبل وقت بعد وقت لا غير يا شيني لا غير البانون ساعات البالون كيفاش ميد نتفقون ستاكزين اشي ولزول تمجيدة يزول التيا ولتزول تمجيدة ماني الزور ما عليش الزول الزول تزالتني من شي تجو يقدك يبسين تفتايسك تخيخي تنغو يبسين والفيما يعني لانطار نديني يليبو ليال كارتان نتزال نديني ها اتي الجلم بعد لاك الصهار لاك الصهار لالتقنان اتزوان إنين غداني ومن صلى الصلاة لغير وقتها فلم يسبق لها وضوءها الرزل ودوس وسيعود ولم يتم لها خشوعها الظلت بدون خشوع ولا ركوعها الخشوع أنت المراتب يقن أحد باش غادي يعودوا ليتفق البالس كاع الظلت يعر يغلب بصح إلا سبحان الله إني سما إني كل السجن غادي يكون يكون غرس الظلت ما عاقلة منها أني عقل سيسا بس يشرز كاع كنظلم مع بعض كاع الامام مع بعض تدار تمجيد يكت وراء امام واحد العدد الركعات ديكت هل كاع غرزن كيف كيف لاش ربي اغني شرزن على حساب انه دي صحضر كولي جنس جنطة ونجمس ظلت ليس له من ليس من العبد من صلاته الا ما عقل منها سبحان الله قبل تيقن حد مثلا الا من العشر اسمها تصور العلامة على 20 هذه اختنين توبيخ اسمها كل يوم الا غرنغ العلامات ربما نشين كنتخمم ترى انا غدا نسقد المعدل وداوي المعدل كذا نشي كل زاليتي الا غرنغ هل كانت صحه ما نغو صديقه تسكت الوقت ضربي راني صحه رانيش العلامات ونشي يمارو كل حد يوم كولي قني مارو دي الزال من قضاء زاليت النغ منش غرنا منش نسبه البالنغ الا حاضر معانا على حساب اني يحضر البالنغ نشرب الرزن حد غرس عشره عشر صلاه حد غرس سبع غرس ثمن حد لاش غرس ولاد الحيت يستغي السعب من ليس له من صلاته إلا التعب والسهر والعناء عندي يتصلى التراويح التالي توطن تلبس كاع ولديني يتسلى الله أكبر السلام عليكم عندي الله أكبر إلسي لديني ربما الجسد سي لديني مسح البال سي لديني إذن إمارهوني بتي إنغ وخشوعها بتي قنح تضيع الخشوع معنا سولي ولي يتزلى بتي لي يتكافح يعني بنادم بنادم إن إيش يقني يقن تسمى يصحيس هليمام يصحيس هليمام بالليلة بالليلة تخلطت كيفاش تسمى صديق تركعت تسمى صار السوق من فوق الناس كيفاش يسند باللي صمونك الركعات الناس غير يتلا غربعان تحونا كل ركعات تقيمة دي سي كتحنوت السوز قصقرع ثلاثة زديغ في ضربعة زديغ تسمى تنغرس المراكز كل ركعة تسمى يتبر من جيمان سدي أكبر الله أكبر ليس قضاء الحسابات ويني خدمني وسين ديني كذا وني فركعت فيت سنتا تسقر على الحسابات من فيت سنت فيت ثلاثة أو تسمى الناس السو إكت ورتسقر على لحمة كان زول ثلاثة تسمى صار السوق من فوق تسمى قل حد بيته يتبر من جيمان سدي أو تزاليت أقمز حضارات ديس الحسابات دي بسيونس اليوميات تلقيس لا يضيع تزاليت ولا ركوعها ولا سجلها خرجت وهي سوداء مظلمة التفق انتهت تبرشنت مني تبرشنت السنة ضيعك الله كما ضيعتني تدعو له بالسوء إنين غادي مارو التالية ولا مارو التول فمنا من دي قن أني دي قن دي قنوبلوز دي قن كتلخيشة مني التول وحفود مس كي تظليتو تمسخر ربي سبحانه وتعالى إنيش دينتوني لفت كما يلف التوب الخالق ثم ضرب بها وجهه هذه تور فودنس تتصليتو إذن مظاهر إضاعة الصلاة كثيرة كنذكر يعني سنعود يعني كنذكر بعض سنت إكسي سنت التثاقل من مظاهر تضيع الصلاة متزق الله أكبر ليتقامة ليتقامة من شيء لن تجن بدي هذا البعض نطار ونغ أدت فونس وعزام إلى كولي قلنا دي أدي كمشي كتلحوم لا يقام يا ليستجوم الزارة دي كبر يكبر يا ليستجوم الزارة دي دركع عشان يزدي ولا خد ركع محكاين ركعين الحمد لله تنهب مني سمعت هاش وني صفات المنافقين ربي سبحانه وتعالى ينهر في المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار تغن ظلان مصح تشرن متتاقلين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا أتنسشر الوالدي إنسان ربي وارحمته أدي الدان لن ترى البان ربي وارحمته لا شخطي من صفات المؤمنين لا يعني وتكونين أموني تسمى تضيع عن ظلت نسل كذلك أنكم ظلت من تضيع الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لمسلم أنا ولا نقاعد الشر نمكردان نمكردن ونين يتكر قاعد وجرد منايا ونين يتكر نسل ظلت أسوأ الناس سارقة الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته؟ الناس لا يتم ركوعها ولا سجودها. بتكن تر البلن ساعات كن حدا يستخدم الصنع يتر البلن الصنع عندنا يكون آمين بشو وستيكر هبت يجن حد يضيع زلطاس دي لازم كرد وني شاكر يخسون لي غيس. الرسول من شي لينين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضيع الصلاة فلما سواها أضيع. بتيجي نحد يجرى يضيع تظلت سينك وتنول تزل بعد الوقت وني ولي ممكن تشري تغسل السوشي ديك لما تنسو شي ديك يكتل يكتل مسؤوليه. كذلك اوخر تظلت النياب اللي كذلك تظلت بلا وضوء مثلا يجي نحد لا يسافر الا كروسه مثلا عاود الوقت تظلتي وهادي صوت الشوفور الطاكسي وكذا انت دي صوت انت نكون مني بلا وضوء يطغي الطسي طغ كذا لاش ظلت الوضوء زغزن ربما بسيط تجد يعني لما يولي يتظل بدون وضوء الكارثة نسن باللي على يعني أسبغ الوضوء على المكاره على المكاره مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. المكاره يغلب نقارب ما معنى مكاره معنى سيعر يقول حد مثلا تسمى يشق علي دي عاود الوضوء مثلا صمد مثلا لما نولى نسيني مثلا نمارو تمطد مثلا تمطد ثلاث سنين تجو ماكياج كذا يرز الوضوء واستعيوي دي الوضوء هامي لا تخمم ما ديروا الخشاين الزواق نديروا نقع الخلط نقع النغ كذلك النغ مثلا نيني يستخدمت ينقصوا عزام يتحس الا يطح عزام الا كذا زاد الظالم مني يحكم اخاتي روح عاود الوضوء اي سباغ الوضوء على المكاره ولو قر كاع يد عاود وجاد روح عاود وجد الرز الوضوء تعاود تظليت. وهذا من اسباب ربي سبحانه وتعالى يمحو عنك الخطايا ويرفع بك الدرجات ونعجز الوضوء بتا ونتعوي تطلبوا مني بدون سبب الفوضى بورخصنا بورخصنا قرصنا موني سميت تلقى حد خاض الرز الوضوء صناونات يعني لا غسل الرزن بتا يعاود الوضوء باش ميزوا هذه الزال هذه الزال انت رايح يعني مطمئن. إذن المظاهر تضيع الصلاة لن يغلب ولكن يعني نكتفي بهذا القدر باش إن شاء الله تجد النزوال لنقطة أخرى دائما في الصلاة نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.